جددي يا نفس أيام الصفا وافرحي بالحب هذا المصطفى. جددي يا نفس أيام الصفا وافرحي بالحب هذا المصطفى. زرته شوقا فنلت الشرفا وارتوى قلبي من الحب الهدي بالحب هذا المصطفى. زرته شوقا فنلت الشرفا وارتوى قلبي من الحب الهني يا رسول الله أنت المرتجى. ورعى عيني يا طيف الوسني. جددي يا نفس أيام الصفا وافرحي بالحب هذا المصطفى. زرته شوقا فنلت الشرفا وارتوى قلبي من بالحب هذا المصطفى. زرته شوقا فنلت الشرفا وارتوى قلبي من المصطفى.